تاب الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا مقطع من الآية العاشرة من سورة الحجرات، والحقيقة هاي السورة يعني تقدر تقرأها، أكلفك بالعودة إليها لقراءتها. هاي السورة الواقع فد منهج تربوي رائع، وإن كان القرآن كله منهج تربوي رائع، لكن هاي السورة تكاد تتخصص للتربية، التربية الأخلاقية، التربية الاجتماعية. واعرف القرآن إذا أراد يخطط للتربية كيف يخطط، وهو كلام الله. احنا نعرف بالبداهة أن الدين يعتني بالآداب الفردية والاجتماعية، يعتني عناية لا حدود لها، ويعتبر الإنسان في واقع الأمر سيد الموجودات، ويسخر كل شيء لخدمته. يعني إذا أكو بعض المبادئ تعبر عن الإنسان بأن أثمن رأس مال، الإسلام لا، ما يعبر عنا أن أثمن رأس مال، يعبر عنا خليفة الله. كيف؟ خليفة الله في الأرض، ويعبر عنا الكيان المكرم، ولقد كرمنا بني آدم. فمن جملة وسائل التكريم أن الإنسان لا يعرض في تعامل اليوم، يعرض إلى لون من التخاطب يخليه يتأثر أو يتألم أو يشعر بأن كرام تعتدي عليها. جد خلي نلاحظ الآن شنو هي فصول هالمقطع من الآية الكريمة. أولا المقطع يقول ولا تلمزوا أنفسكم. اللمس هو عبارة عن التقابل بإظهار العيوب، يعني واحد يعيب الآخر. وطبعا انت لما تعيب لك واحد ذاك غالبا عاطفي ايضا يقابل هالعمل بمثله، فيتحول المجتمع الى واحد يشتم الاخر، واحد يعيب الاخر. وغالبا الانسان اذا اعتدي عليه ما يرد الاعتداء بالمثل، لا، يضاعفه، يرد باكثر واكثر، فيتحول المجتمع الى مجتمع شباب وشك واظهار عيوب. وهذا خلق يعباه الاسلام. انت تتصور الاسلام حتى بالنسبة للمشركين، الاسلام ينهى عن سب آلهتهم، يعني يقول ان الصنم اللي عند المشركين انت بدال ما تجي له تسب الصنم عنده، تعال ليقول لهذا الصنم في عبادتك إله شنو يضر ينفع. حاول أن تدرج وياه بأسلوب مهذب ناعم، وتعلم أن هالعبادة ما وراءها نتيجة، وإلا إذا اشتمت صنمه ترى راح يعني تخليه يتمسك بالصنم اكثر، وذول اللي مو دارسين نفسيات الناس يعني ما عندهم ايمان بالنفسيات، ما يعرف ان العقائد، العقائد اذا اشتمتها اللي تشتمه يزداد تمسك بعقيدتك يزداد اكثر، كلما تلح عليه بالشتم هو يزداد اكثر بالتمسك بها، ما سوينا شيء. لكن انت لما تيجي ليه وتريد ترشده لا تستعمل الشباب. مر عليك اسلوب نبي الله ابراهيم لما اجا وكسر الاصنام ما اجا شتمها، لا اخذ الافاس خلاهم طلعوا الى يوم العيد ولزم الفاس كسر الاصنام وعلق الفاس في رأس الصنم الكبير، رجعوا شافوا الاصنام محطمة والصنم الكبير ما بيشي والفاس معلق بعنقه، واحد قام يسأل اخر من اللي سوى هذا بآلهتنا، كل واحد قال باخرهم ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم ان كانوا ينطقون. رجعوا الى عقولهم انه ما ممكن صنم لا يضر ولا ينفع، لا يقدر يكسر ولا يقدر يصلح، فاذا كان لا يضر ولا ينفع اذا علي من احنا نعبده، من اجل ماذا؟ اتأمل دخلوا وياهم بهاللون بهالاسلوب حتى يتوصل الى هدايتهم. اما تيجي ليه تنقده تقول له انت ضال، او تيجي ليه تطي فرد لقب من الالقاب اللي ما الها نصيب من الصحة وتسيء بها الى مجموعة من الناس، سيجينا ان شاء الله خلال البحث. جيد دخلني جاء الان. اولا ولا تلمزوا انفسكم، لا يكون واحد من عندكم يتعود ان يبعد ما عنده شغل الا يذكر معايب الناس، هو اكو عندنا احنا واحد ما عنده عيوب؟ مستحيل، الكمال لله، كل واحد عنده عيوب بس يختلف، واحد عنده شيء بسيط وواحد لا والله غارق بالعيوب الانفة. زين، فانت لا تتعمد ان تتبع هالاسلوب اللا اخلاقي، يعني بعضكم يلمز بعض بعضكم يعتدي على بعض، هاي خلاف اخلاق الاسلام، لانه احنا نعرف ان الامام الرمي سلام الله عليه كان يعرض لللمز احيانا في اثناء الصلاة، فيضرب لنا مثل ثاني بالخلق، يجي لي واحد والامام يصلي من الخوارج يصير وراء يقول له ولئن اشركت ليحبطن عملك، الامام بكل برودة يجاوبه اصبر ان وعد الله حق ولا استخفنك السفهاء، ومن يخلص ما يلحق ما يتابع يقول لك اسأت الادب واغلطت، لا خلاص اجاب وانتهى بدون تشنج بدون ازعاج، وهذا هو خلق الاسلام. نعم تدري شو وقت يصير الاسلام؟ يأمرنا بالغلظة في حالة الشرك بالله، مع الواحد اللي يريد يشرك بالله او ينتقص نعم من الذات الالهية، لا هذا الغلظة ويا متعينة هاي ما بيها مجال. زين، اما انت كإنسان واحد يلمزك او يعيبك ما يضيرك ما يضايقك، بالعكس الاحنف بن قيس يقولون كان اذا غضب تغضب معه 100,000 لا يسألونه على اي شيء غضب. الاحنف اجى ليه واحد عابه وشتمه ما كلمه بشيء ابدا، قال له اياك يعني؟ قال وعنك اعرض، ما جاوبك. فاذا القرآن يريد يعلمنا هالجادة الواضحة وهي ان لا نتعامل باللمز، لان راح نحول المجتمع الى مجتمع عيوب. ولا تلمزوا انفسكم، طيب ولا تنابزوا بالالقاب. الالقاب عندنا قسمين، عندنا قسم من الالقاب، القاب يقصد بها الذم، وعندنا قسم من الالقاب، القاب يقصد بها المدح. هاي الالقاب اللي يقصد بها الذنب قطعا. اذا الانسان يدري ان هاللقب اللي راح يلقب به واحد مقصود به الذنب ومع ذلك يقدم يلقب بذاك اللقب قطعا يصنع المحرم، يحرم تنابز بالالقاب، يحرم. ليش؟ لان هذا يوبي. تصور اكو ناس مثلا انت لما تطيل لقب، اللقب منتجع من صفة ذاتية موجودة عنده. مثلا واحد اعمى تجي ليه تقول له يا اعمى، ما يرضى، ما يقبل، ما يحسى، يعني ما تسمح نفسه بان الشتمة بهذا. افرض صدب هو اعمى، لكن انت تجي ليه وتعرف يتأذى اذا قلت له يا اعمى، شنو الداعي تقول له يا اعمى؟ ماكو داعي. ولذلك لاحظ تعبير القرآن الكريم، القرآن الكريم ما يعبر عن الاعمى بالاعمى، يعبر عنها بالضد، بالبصير. نبه لي زين. البصير هذه من الكلمات، كلمات الاضداد. نبه. واحيانا لا، في مقام تعيين الحكم لا، يحط مقابل البصير والاعمى في مقام تعيين الحكم، والا على لسان نبيه وفي مقامات متعددة يعبر عن الاعمى بالبصير. ليش؟ اكراما لخاطره. لان هذا ماكو داعي تجي ليه انت تجرحه، تجي ليه تشعر بانك انت ناقص، انقص من الاخرين. يا اعرج زين، حتى اتخطر الاعمش الى قصة لطيفة. الاعمش الكوفي، الاعمش قاعد بالمسجد، اجي ليه واحد سلم عليه قال له السلام عليك يا اعمش، قال له عليك السلام. قال له يقولون ان اللي ينام عن صلاة الليل يبول الشيطان في اذنه. قال لك انت ما تشوف عيوني شلون صايرة، هي كلها من قد بول الشيطان. وابدا وما بين عليه تأثر، مع العلم هو كان يتألم من هاللقب، ما بين عليه تأثر، لان شاف التأثر كون يقابل شتمة بشتم، ما شتم ابدا. القصد انك مرة هذا تعرف انه هو منتزع من اللقب من صفة عنده، لكن تعرف انه يتأذى، اقدع يتأذي، ليش تأذي؟ حاول ان تتجنب ان تقابله بامر يؤذيه. انت تدري اكو فد قصة يروها جميلة. الرشيد امه اسمها الخيزران، ام الرشيد جارية اسمها الخيزران، صاح قد يوم الاولادة، نعم قعدوا يما الامين والمأمون، قال للمأمون للامين العفو ما هذه الحزمة؟ قال له هاي الحزمة اللي تشوفها امامك شنو؟ قال له حزمة خيزران. التفت علما للمأمون قال له ما هذه الحزمة؟ قال له عود يتكأ عليه ساعة الخطبة. تحاشى ان يجيب لفظة خيزران اكراما علما لجدته. قال له زين، جاب له اضبارة مساويك، المساويك هاي المشواك اللي يستعملوا. قال له هذا للامين، ما هذا؟ قال له مساويك. سأل المأمون قال له ما هذه؟ قال له ضد محاسنك، لان المساوي عيوب، يعني جمع المساوي جمع عيب. هسه انا اعتقد الروايه بها معنى تقريبي، ولا ما اعتقد صحيحه الروايه. ليش؟ لانه البلاط العباسي كان لي فئتين يتصارعان، وهي مخترعه من احدى الفئتين، يعني يردون شويه حاملين على الامين، يردون يحطون من قدره، مو الشكل كان الامين مو بهاللون، قصد انا ما اريد اصحح كل اغلاط التاريخ، شكل حق التاريخ 90% منها غلط. الغرض ان الشتم، يعني اذا تنعت لك واحد بلقب وان كان منتزع من عنده، لكن تعرف انه يتأذى، ماكو داعي تؤذيه. مؤمن تؤذي انسان تسحق كرامته، ماكو داعي لهذا ابدا. ومرة لا والله اللقب، لا لقب اذا لقبت به ما يضايق من عنده، واياكو جماعة كانوا يلقبون فلان الاعرج مثلا هو اعرج ما يتأذى ابدا، فلان مثلا الاعمى وهو اعمى ما يتأذى اطلاقا. كانت اكو القاب كثيرة ينعت بها اربابها، ولا في الحالة ما بيبقى، لكن اللقب اللي يشعر بالضعة، شلون يعني لقب يشعر بالضعة؟ يعني تيجي لتطي لقب وانت تريد الشتمة بهذا اللقب، نبه لي، تريد الشتمة، هو ما عنده يعني مرة عنده، مثل ما قلت لك اعمى واعمد مرة لا ما لي هذا، لكن انت تحاول ان تشتمة تخترع له لقب. شنو هاللقب؟ هالالقاب اللي تشوف الناس يستعملوها غالبا والقصد من عدها الاهانة والقصد منها الحاق الاذى بالناس. لا، هذه خلاف الايمان. ليش؟ لانه هذا اللي انت تلقب بها اللقب ما تعرف شنو منزلك عند الله، شنو هو. قد يبدو لك ان انسان عادي، لكن قد يكون من اكبر اولياء الله. شنو يقول الامام؟ الامام يقول ان الله خبأ ثلاث في ثلاث. اولا خبأ سخطه في معصيته، سخط ماله خبأ بمعصيته. يعني اذا تعصي الله عز وجل ادنى معصية قد يكون سخط الله بهاي المعصية، يعني انت لا تستصغرها، ذنب لا تستصغرها، قد تقول هذا ذنب بسيط والشكل مثل اصطلاحاتنا هاي كذبة بيضة، زين ماكو كذبة بيضة وكذبة سودة، الكذب كله ملعون بكل اقسامه، فقد تقول عن هاي جريمة بسيطة، لا لا ابدا، قد تكون سخط الله بتلك الجريمة، جائز يكون غضب الله بتلك الجريمة، لان الله عز وجل هو اعرف بمضار الاشياء ومنافعها. بعد وخبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيء، لا تحقر من الطاعة شيء. فاليوم واحد من المسلمين دخل وين؟ للمسجد، شايل نعلة والوضوء يقطر من يديه، الوضوء يقطر من يديه. النبي من شافه من بعد قال من اراد منكم ان ينظر الى وجه رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. الصحابة قالوا عجيب هذا، هنيئا له، هذا من اهل الجنة. في اليوم الثاني نفس الشيء، اليوم الثالث نفس الشيء، اليوم الرابع اجلي عبد الله ابن الخليفة عمر قال له انا اكو بيني وبين ابوي سوء تفاهم، بيني وبين ابوي سوء تفاهم، وارغب ابيش عندك استضيفك، عندك مانع؟ قال لا، على الرحب والسعة اقبل. ظل عندك ثلاث ايام يراقبه، يريد يشوف هذا اكو عنده عمل من الاعمال دخل الى الجنة. النبي يقول هذا من اهل الجنة، شنو عمله هذا، شنو اللي مسويه حتى يدخل الى الجنة؟ قام يراقبه، شاف ما عنده شيء، وقت صلاة الفريضة يصليها، واذا نام وانقلب يذكر الله. هذا اليوم الرابع جليه، قال له ترى انا ليس بيني وبين ابي شيء ابدا، بس انا سمعت النبي نعتك بانك من اهل الجنة، حبيت اعرف شنو العمل اللي انقربك الى الجنة. ما عندك شيء، فتشي اكثر مما عدنا ما شفت. قال له هذا هو اللي الذي رأيته، انا ما عندي شيء غير هذا. قال له ماشي، خبرني لابد ما عندك اي خصمة. قال له لا والله عندي شيء واحد. قال له ما هو؟ قال له اذا مريت وشفت لي واحد الله طاه خير، حصل باع لبيعة ورباح، سوى له عملية وربح من عدها، سوى عمل من الاعمال والناس مدحو، اشتهي له من اعماق قلبي الزيادة، اقول يا رب زيده، هاي عندي هالقصة هاي عندي. قال له هذه هي التي بلغت بك فتمسك بها، هاي مو سهلة. نعم الجمهة زين، لان اكو كثير من الناس ما وده اذا شاف لواحد بخير ما وده الخير يروح للناس، وبالعكس وده الشر يلتحق بالناس. يعني اكو نفس كريمة، اكو نفس معطاءة، نفس خيرة تتمنى الخير. فتصور رضا الله في مسألة من هالنوع قد يكون. الامام يقول انت لا تحتقر شيء من الاعمال قد يكون رضا الله فيه. بعد وخبأ أولياءه في خلقه، فلا تحقرن وليا من أوليائه فلعله ذلك الولي. أنت إذا تحتقر لك واحد من الناس ما تعرف، قد يكون هذا هو الولي. شو يدريك التقدس لحظة إنسان ما يبدو لي أنه من أولياء الله، ما تعرف سر بينه وبين ربه شنو. فإذا من تمام مكارم الأخلاق أن ما تجي تلقب لك واحد بلقب والقصد من هذا اللقب إهانته والإساءة إليه. خلي أضرب لك مثلا، ما طول وصلنا، ما أدري تاريخيا تسمع يومية مثلا، قد تقرأ بالصحيفة أو قد تسمع بوسيلة من وسائل الإعلام لقب الرافضة. شنو هذا اللقب؟ منين؟ يقولون أن هذا اللقب من اللي يروي؟ عن من يروي؟ يروى عن الشعبي، نبه لجين الشعبي اللي عاش بالكوفة. يقولون الشعبي روى قال أن زيد ابن علي بن الحسين زين اجل اصحابه قالهم بايعوني، قالوا له ما نبايعك حتى تتبرأ من بعض صحابة النبي. قالوا له صحابة جدي انا ما ابرأ من عندهم ابدا. قالوا له لا، اذا احنا ما نبايعك. رفضهم فسموا الرافضة. نبه لي خذ تنبه شوية للقضية هاي. من يروها؟ عن الشعبي. الشعبي يحكيها. الشعبي تدري شو وقت مات؟ مات قبل زيد بس 14 سنة. نبالي ذا مات. ارجع للتاريخ. الشعبي مات. التدريج تسطر لك شذبة ما تعرف تسطرها زين ملاواجه؟ ما تجي تسطرها، سطرها زين شوية على الاقل ومسلبي لك بها الى الان. يا اخي منو عندنا احنا؟ ما عندنا واحد يؤمن بالله وبرسوله ينتقص الصحابة. لا، ما عندنا شغل بهم احنا ابدا. نقدس اهل البيت باعتبار الدليل دل على ذلك، ونحترم صحابة رسول الله. كن انا اميل بقداستي لاهل هالبيت لان عندي ادلة على عصمتهم، والا فرفضوا وسموا الرافضة. منين الحكي هذا؟ منين جاي؟ تفضل، هذا التاريخ عندك. كل واحد من عندكم خلي ياخذ كتب التاريخ، شوف ترجمة الشعبي يمتى مات وزيد يمتى اجا. ما بيناتهم حوالي 17 سنة. منين هالكلام اللي ما إلى طعمه؟ ليه؟ دفر الصدق ما يخالف. هذول فرد 4-5 أدب شذية ورفضوا الصحابة. هالمليون 200 مليون نسمة شنو ذنبهم ذولا؟ أنت يومية صاحب هاللقب عليهم. ليش؟ ليش؟ في أين الإسلام؟ وين الخلق الإسلامي؟ أنت مو تقرأ القرآن؟ تعتبر نفسك متمسك بالقرآن وبسنة النبي؟ طيب القرآن مو يقول لك ولا تنابذوا بالألقاب؟ شنو الداعي إلى أن أنا لو فرضنا أكو اثنين من المذاهب الإسلامية أساءوا الأدب، زين؟ أجي أسحب فعلتهم على المذهب بأجمعه؟ طبعا لا. إذا هذا مو من خلق الإسلام أني أنا ألقب لي بواحد بلقب مخترع. لقب مخترع ابدا ولا الى منشأ من الصحة. واجي اريد اشيله وانت تعرف ان هذا يؤذي ويجرح المشاعر ولا داعي لهذا. لان انت هذا جيت تتهمة، جيت تتهمة بتهمة خطيرة وجيت تلغم علاقته مع المسلمين. على اي حال ادب القرآن يمنعنا، يقول ولا تنابذوا بالالقاب. ليكون كل واحد من عندكم حاط لقب زين ومنتظر صاحبه يريد يشتمه دي. لا، هذا مو خلق عواجم، مو خلق مسلمين. المسلم خلقه ان يكون عفو مهذب اللسان ناعم ما يسيء الى كرامة الاخرين ابدا. زين، ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق. قد اعتقد بعضكم يسأل سؤال يقول اذا هالشي لقب مو زين وتلقب بواحد الله عز وجل يحرم هالمعنى، كاتوا ليش المسلمين تلقبون الملائكة والملائكة اعزاء الله خلق الله المميز شو الملائكة تطوهم ألقاب مجنة منكر ونكير، ها مخش لقب منكر مجن ونكير مجن. اولا مو احنا اللي لقبناهم، مو المسلمين لقبوهم، الله عز وجل سماك. هاي وحدة. ستسألني ليش؟ انا بقول لك، اللي ما عنده شوية المام بتاريخ الجزيرة العربية ما يعرف الجواب، بس انا الفت نظرك للجواب. سألوا واحد من الاعراب قد يوم، سألوه قالوا له شو انتو تسمون اولادكم اسامي ولطيفة، وين ماكو اسم رعبل سمون ابنكم به، صخر وجندل وحار ومرة والى اخره، بينما عبيدكم تسموهم اسماء جميلة، مبارك رباح حسن، اسماء جميلة. ليش عبيدكم تطوهم هالاسماء وابنائكم تطوهم هالاسماء؟ قال له ابين لك ليش. قال له بلى. قال عبيدنا لنا، عبيدنا ان هذا العبد انا اللي عندي هذا الي، اريد اصيح له على ماي، اقول له يا مبارك جيب لي ماي، اتفأل باسمه الصبح، انا عنده اسم يبعث على التفأل، يا رباح سوي لي القضية الفلانية، اتفأل اذا اسميه بهالاسم، قال حسن هذا اتفأل بهذا الاسم، لكن ابني مو الي، ابني لعدوي، ابناؤنا لاعدائنا، فلذلك نريد نرهب اعدائنا، نسميه صخر، نسميه جندل، نسميه مرة، نسميه حرب. هذا فعلا هذا السبب يعني نابع من حضارتهم. تعرف ليش؟ لان ذولا هو عيشتهم عليه من كان، يعني ابنه من الصبح شنو شغله؟ مو عنده دكان يروح يفتحه وترزق الله، لا عنده سيف ورمح ويطلع، يلوح لواحد بالضرب ينهبه، يلوح لواحد ثاني يقتله، ها هذا هذا سؤال من الصبح، يرجع بالغنيمة بالليل، يرجع وسيفه ورمحه ويصيح، يسوي له فرد باطية مال تريد ويصيح لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى واسيافنا يجرينا من نجدة دما. هذا اللي كان وضعهم في الجاهلية، كان واكذا. فيقول له اولادنا لاعدائنا، لكن عبيدنا عنا، لذلك عبيدنا نسميهم بالاسماء الحسنة، واولادنا نلقبهم بالالقاب المرعبة لانهم لاعدائنا. طيب فاعود للموضوع، الباري عز وجل من الاداب اللي يريد يطبعنا عليها، الاداب الاجتماعية، ان الواحد من عندنا يجب ان يكون يقظ تماما في الاحتفاظ بكرامة الاخر، فما يلقب الا باللقب اللي يسر، ولا يكلم الا بالكلمة اللي تبعث الدفء في نفسه، ما اكو حاجة يجرحه او يجرح مشاعره، لان خلق الاسلام يأبى ذلك تمام الاباء. طيب خلينا نرجع من بعد هالمقدمة، احنا الليلة نريد نشوف الالقاب التي لقب بها ابو الفضل العباس سلام الله عليه. اولا ليش لقب بالعباس؟ وهذا الصفة، العباس اسم فاعل من العبوش، ليش سمي بهذا؟ هل اكو ارتباط بين هالتسمية وبين الاعداد الى يوم الطف؟ قد واحد يقول لا مسألة تقليدية، العائلة بها اسماء، عمه اسمه العباس سمى العباس، او لا اكو تفاؤل. انت ترى من جملة الاهداف عند العرب ان لما يسمي ابنه يلقب ابنه بلقب يتفعل ان من يكبر يصير بهذا المعنى، مثلا الحارث، الحارث يتفعله لان يكبر يحرث الارض، يصير عنده ارض ويحرث الارض ويزرعها. العباس يتفعلوا لأن ينزل إلى الحرب وهو عابس ويقتل الأبطال ويغلب الأقران ويقتل الشجعان، مزاجهم هذا كان، تبالي هذا مزاجهم، مزاجهم السائد عندهم هذا، يتفعل أن من يكبر يصير بهذا المعنى. مثلا الحارس، الحارس يتفعلوا لأن يكبر يحرث الأرض، يصير عنده أرض ويحرث الأرض ويزرعها. العباسي فعلوا لأن ينزل إلى الحرب وهو عابس ويقتل الأبطال ويغلب الأقران ويقتل الشجعان، مزاجهم هذا كان، بلي هذا مزاجهم، مزاجهم السائد عندهم هذا. يعني انت لما تمر بتاريخهم تلقى هالمزاج موجود. ليش تروح بعيد؟ هسه الان الان لا تروح بعيد. لما تلجم لك واحد يقول له تعال بالله حدثني عن عظمة علي بن ابي طالب، يقول لك هذا كان عنده الفقار ويقتل ويذبح. اما هذا ما يعرف ان نظرية من نظريات علي بن ابي طالب الاخلاقية تساوي 100 حرب من الحروب. هنا هاي لك رجلة شوية خلفية. مثلا هلا اضرب لك مثلا الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي يقول امام علي مر في طريقه الى صفين، اجا الى انصار يم بغداد، قالهم انا بحاجة ان اغتسل، اريد تكبوا لي ماي وهيئوا لي، اريد اغتسل. جابوا له الماء، قالوا شوفوا لي فد مكان اتستر بي عن عيون الناس. لقوا خريبة من بعيد، اجوا ليها قالوا لها هاي خريبة ليها غرفة صالحة، طب وحدك تنفرد تغتسل. هم بالطريق هم يعني مو ما يردون يبعدون. فطب الامام كلام الله عليه شاف اكو تصاوير على الجدران، واحد من اصحابه قال له يعني المؤمنين ملاحظ هاي التصاوير؟ قال له بلى. قال له هاي كنيسة يظهر؟ قال له بلى كنيسة. قال له طالما اشرك بالله ها هنا هنا بالكنيسة ايش كثر اشركوا بالله؟ قال له الامام ولكن طالما عبد الله ها هنا. التفت شوية تدري شير يقول له؟ يقول له انت من زاوية نظرك ان هذا مشرك لان يقول بسم الابي والابن وروح القدس. قال له هذا قد يكون جاهل قاصر. شلون يعني جاهل قاصر؟ يعني سألتوا ياهو من عندكم اللي انولد ببيت امه وابوه وبس انولد وكبر راح قلب المكتبات كلها، قلب الدنيا وطلع العقائد وكتب العقائد وشاف يا عقيدة احسن واعتنق العقيدة، اكو شيء؟ كلها الله وكيلك تقليد. ها كلنا بإيماننا بالتقليد. فتح عينه بديت شيعي صار شيعي، فتح عينا بديت حنبلي صار حنبلي، فتح عينا بديت حنفي صار حنفي. ولا من منهم راح قلب المكتبات ودور العقائد وعرف هذا رأي افضل وذاك رأي قاصر؟ ابدا ما يكون هذا شيء، كله تقليد. فهذا مرة يكون عن قصور ومرة لا عن تقصير، عن تقصير يؤاخذ به، لكن عن قصور ايش مدري؟ يقول لك انا ايش مدريني انا، ابوي كاشر على باب الله وفكيت عيني، اسمع ابوي يصيح لامي يا فاطمة واسمع امي تصيح لابوي يا حسن، طلعوني انا سموني علي، ايش مدري انا ايش معرفني الاخرين ما كذا. فتأمل الامام يقول له انت تقول طالما اشرك بالله؟ قال له هذا اللي اغتسل ببيته وجاي الى الكنيسة يدور عن الله عز وجل، بناها يشوف الله عن طريق الكنيسة مثل ما انت تشوفه عن طريق المسجد. شايف؟ شايف الافق هذا العظيم، هذا الافق الانساني. يقول له لا تنظر نظرة ضيقة للناس، الناس عباد الله واحب الخلق الى الله ارحمهم لعباده. نعم. فتصور هذه تسوى الف حرب، لكن لما تيجي المقاييسنا لا، احنا عندنا مقاييس البطولة ان عنده سيف ويقاتل هذا هو. اما عند نظرية ضخمة انسانية او عند نظرية اصلاحية للمجتمع ضخمة، هاي ما يعرفها الا الطبقة الخاصة الا اللي يقدر. فذول هاي حضارتهم، كان الواحد من عندهم يسمي عباس لهالغرض، لكن عند اهل البيت مو لهذا. ليش؟ لان معروف عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان ادخر ولده العباس ليوم الفطر. نعم. يعني اساسا لما اراد يتزوج فاطمة بنت اسد قال لعقيل اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب حتى اتزوجها لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولد الحسين بفضل كربلاء. فالمسألة كلها اعداد، هو اعد لهذا. لنخلي نجي الى القابة شنو الالقاب اللي اعطاها له ائمة اهل البيت؟ اول لقب اعطوه لقب السقاية شاقي عفاشا كربلة، هذا لقب انطوه اليه، هو فعلا هو قام بها الدور، لان الحسين صاح له ويا 20 من اصحابه، وبالايام الاولى حسين لما نزل بكربلة نزل يا يوم نزل يوم 2 من شهر محرم، لقى عمر بن سعد نازل على المسرع وما منعه، فصاح للعباس ويا 20 من اصحابه قالوا اطلبوا لنا الماء، فعلا اخذوا الثقة ونزلوا الى المعركة وذادوا جيش عمر ابن سعد عن الفرات وملأوا قربهم ورجعوا، وقام بدور السقاية فلقب بالسقى لقيامه بدور السقاية. ولكن ايضا السقاية من الاعمال المقربة الى الله، لان عندنا الرواية تقول من سقى الماء وهو على الماء كان كمن اعتق رقبة، ومن سقى وهو على غير الماء كان كمن احياها، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ولذلك هذا واحد كعب ابن امامة يتمدحون به بتاريخهم، كعب ابن امامة اثر على نفسه بالماء وهو في لحظاته الاخيرة، لان الماء مصدر الحياة، فيلقبوه بالشقة ساقي عطاشا كربلة. بعد يطي الامام من الالقاب، يطي فنعم الاخ المواشي لاخيه. انا ترى من ايام العجاج اللي مرة مش كم يوم الى الان شوية جيوب الانفية راجع عليه مريت نزايد ومأثر علي على الصوت، والمجلس الواقع يود يعني يحتاج قراءة كثيرة، بس اليوم دار الامر بين انا اقرا وبين ما اقرا، قال قلت لا والله اتحامل، الله عز وجل هو المسؤول ان يرحمنا بالعافية، فسامحوني شوية اذا قصرت. المهم اللقب اللي ينطيه اياه فنعم الاخ المواشي لاخيه، شخص يشير به الى واقعة، ايه انا اقول لك الواقعة، الواقعة يشيرون الى المؤرخين، شنو هي الواقعة؟ الواقعة اكو عبد الله ابن ابي المحل، عبد الله ابن ابي المحل هذا كان صديق عبيد الله ابن زياد، عبيد الله ابن زياد وعبد الله ابن ابي المحل ندمان نجيمة وصديقة وبيناتهم صلات قوية. عبد الله ابن ابي المحل تصير ام البنين عمته وقت ابوه، فهذا لما نزل الحسين بكربلاء طبعا الاستخبارات رفعوا الى ابن زياد اسماء الجماعة اللي ويا الحسين، من جملة الاسماء عرضوا اسماء اولاد عمته اولاد ام البنين العباس واخوته هالمجموعة الاربعة، فهو قام التفت الى عبيد الله ابن زياد قال له اصلح الله الامير، قال بلى، قال له ذولا تعرف منه؟ قال له لا، ذولا اولاد عمتي، ذولا تمام اخوة الحسين لابي، ذولا اولاد عمتي ام البنين، وانا اللي اريد من عندك اريد منك كتاب امان، اريد كتاب امان، واذا صار اكثر من كتاب الامان بعد شيء افضل، حتى ابعث هالكتاب لعلهم يعافيهم الله مما هم فيه. قال نعم ونعم، اكتب اللي تريده وانا وقع. وفعلا كتب له امان، وكتب له ان لك رئاسة جيش بس اترك الحسين والتحق بنا. اجى الشمر وقف بين المعسكرين صاح اين بنو اختنا، اين العباس واخوته؟ العباس كان قاعد بين يدي الحسين اطرق برأسه، لان هذا نعته بان ابن اخته، اطرق قال لا اجيبه، لا يصيبك شيء من الخجل، لا جاوبه شوف يريد. قام العباس انتطى فرسه واقبل بين الجيشين وقف، قال له هذا كتاب عندي من عبيد الله ابن زياد، قال له شنو مضمونه؟ قال له اقرأ، اخذ الكتاب فتحه وإلى الكتاب يمنيه السلامة ويمنيه البقاء ويواعده بأي منصب يريده ويعطيه الأمان. قال له هذا الذي جئت به؟ قال بلى. قال قبحك الله وقبح أمامك وقبح ما جئت به، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان لك؟ نبذ الكتاب وألوى عنان فرسه وكر راجع. هذه كأن اللقب يشير لها الواقعة، يشير لها الحادثة. الزيارة تقول له سنعم الأخ المواسي، يعني كان بوسعة أن ينجو، بوسعة لو طلب العافية أن يحصل على العفو عن القتال، لكن آثر أن يموت، آثر التضحية. وكأنه ينظر إلى الأجيال بنظر المؤمن الفاحص الذي ينظر بنور الله. فعلا الآن أرجوك شوف هالمقام، هذا المنفرد إلى هالمقام الضخم في الدنيا، والمقام في قلوب المؤمنين، والمقام في بطون التاريخ. وشنو العمر؟ هو العمر شنو؟ أرجوك يعني العمر كم سنة يقضيها الإنسان؟ يعني الأيام لا وأبيك. ويقول الشاعر قد تطول الأعمار، قد تطول الأعمار لا خير فيها، ويضم الأمجاد يوم قصير. عمر خالي من التضحية أو عمر خالي من العمل لوجه الله، خالي ما بشيء، كم سنة يعيش ويروح؟ هذا العمر، هذا الخلود الآن اللي توقف عليه تشوف عشرات الآلاف. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع الشهداء والصالحين، الزاكيات الطيبات، فيما تغدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل إلى آخر الزيارة. أرجوك أي خلود أعظم من هذا الخلود؟ أن يتحول إلى أنشودة مقدسة على فم آلاف الناس تقصده وتكرمه وتمجد تضحيته. هاي من الألقاب اللي لقب بها، لقب بالمواسي، بعد لقب بالمسلم، أشهد لك بالتسليم. يعني شنو التسليم؟ الانقياد والطاعة. أأكد لك ما سأل الحسين عن شيء عندما خرج معه، لما طلع وياه ما سأله، اذا كان غيره سأل وما سأل. قال للحسين تأتي ايش؟ قال له يأتي معك كذا، جيب عائلتك، جيب عائلتك. فمسلم زمامة بيد الحسين، فكان غاية بالتسليم لانه يرى ان الحسين امامه. وترى لا ننسى شيء شوي تلتفت لي، يعني انت قد تقول لي ان النساء محدثات الليل، هذا لو ما امه عجها هالمنبع الثري بالحنان، لو ما امها الحجر الطاهر ما انتهى الى هذا، لانه الولد يرتضع من ثدي امه ويأخذ الاخلاق من حجرها. وتعرف هاي شلون كانت ام البنين بالنسبة للحسن والحسين؟ يعني اصلا مو يم اولاد، منكب على خدمة الحسن والحسين، كان يعبروا عنها بانهم بانها امهم. اي نعم. وهذا نشأ بهالأجواء، يعني هالحجر اللي رباه غذاه حب الحسين والتفاني والتسليم للحسين. عند ألقاب العباس كثيرة، عدة من الألقاب كانت له يوم الطف، لكن الواقع أعظم ألقابه سلام الله عليه، أعظم لقب إليه العبد الصالح، لان هذا اللقب لقب ضخم لا تتصور عادي. ولهذا احنا هذا اللقب نقدم بالاذان على النبوة على الرسالة، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبه، مقام العبودية ويا اكبر لما نلقب نقول العبد الصالح. شلون يعني؟ كيف الحقيقة تجلت فيه العبودية لله والإذعان لما أراد الله منه، والتضحية بين يدي أبي الشهداء هو وإخوته. وفعلا وقف يوم الطف، تدري قد حاول الحسين أن يردعه؟ يعني ما يخليه ينزل الى الساحة او الى القتال ابدا، كلما الحف عليه هو يمتثل لامر الحسين، يروح له شوية ويجي ليه، يقول له ابا عبد الله اعد النظر، انا ما اقدر اسمع الاطفال ينادون عماها العطش قد قتلنا وتريد من عندي ابقى. يقول له الحسين انت اخي حامل لوائي رئيس عسكري، اذا ذهبت عني سقط لوائي تفرق عسكري. يقول له ابا عبد الله ما يسعني ان اسمعك تنادي هل من ناصر وانا جالس. قال له اذا كان كذلك اذا اطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. يوم ابو الفضل استجار به الهدى والشمس من نسج العجاج قتامها، اخذ لواءه واخذ سيفه ونزل الى المعركة، زاد الخيل يمينا وشمالا. يقول الامام الصادق كان قلب عمي العباس كفالية الجمر من الظما. لما وصل الى المشرع مد يده الى الماء احس ببرد الماء، قال لا والله لا شربت بارد الماء وابو عبد الله عطشانا. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده ما كان ان تكوني، هذا حسين شارب المنون. ملا جوده وحمل لواءه وصوصبت عليه الخيل والرجال، وصاح الصائح والله لئن اوصل الماء الى الحسين لا يدعن منكم احد دونكم الرجل. عطفت عليه الخيل والرجال، ضرب على يمينه فقطعت، ضرب على شماله قطعت، ضم الجود الى صدره انحنى عليه ادناه بباقي جنبه، اقبل اليه العمد ضربه على رأسه، سقط الى الارض يخور بدمه. اقبل اليه الحسين زاد عنه الخيل يمينا وشمالا، وقف على مصرعه، شاف الحسين متهيئ يريد حمله الى الخيمة، قال له ما تريد ان تصنع ابا عبد الله؟ قال لابد من نقلك الى المخيم. قال لا لا ابا عبد الله دعني بمكاني. قال لماذا؟ قال لحالتين، اما الاولى نزل بي الموت الذي لا بد لي منه، واما الثانية فاني وعدت سكين بالماء وانا والله مستحن منها. يقل لا يشد سكنا من الماء تجي ام بليلة وتاكب احلاي، خويا من العطش رادت تجي وياي. الحسين مسح الدم والتراب عن وجهه وجلس عنده الى اخر لحظات، الى ان صارت روحه الطاهرة يلا فارقه. قام يكفكف دموعه بمنديل بيده، اول واحد استقبل اخته زينب، قالت ابا عبد الله اراك رجعت وحدك، اين ابن والدي؟ اختنق بعبرته، قال اظلم الله لك الاجر به، لقد تركته على المشرع دام الوريدين محجوز الوتين. يا عباس حز حزين يمك يبكي وخضب جذب دمك اخي.